بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر رجب للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة وألف يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بإخوانه وأبنائه من مسجد ذي النورين بمدينة مونتريال الكندية لمحاضرة منهجية بعنوان تذكير أهل سنة بمنهج الخوارج المرقة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن منهج الخوارج قد أشار إلى سماته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أول من حذر من الخوارج. هذه الحقيقة يجب أن تتضح وأن تكون معلومة عند كل من يتكلم عن الخوارج، أن أول من بين أمرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يلتبس أمرهم على من درس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّن فيها أمرهم. والإشكال أن هذه الأحاديث يعني فشى الجهل بها عند كثير من العامة، لا يعرفونها بسبب أن دعاة الباطل ممن ينتحلون هذا المنهج يخفونها عليهم أو يؤولون بعض معانيها بغير ما يعني يصح فيما يتنزل على هؤلاء الخوارج في عصرنا. ولذلك ينبغي على أهل السنة أن يعرفوا الأصول والحدود التي تميز منهجهم عن منهج الخوارج الذين مرقوا من الدين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهذه سمة من أهم سماتهم التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الذهيبة بين أربعة، وهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ابن بدر الفزاري وزيد الطائي وعلقمة ابن علاثة العامري. فقالت قريش يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين محلوق الرأس كث اللحية، فقال اتق الله يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يطع الله إذا عصيت، أي أمانني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله، قال أحسبه خالد ابن الوليد، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الرجل وهو ذو الخويصرة التميمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئض هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، هذا الحديث فيه بيان لبعض سمات الخوارج أو التي يعني بها يتميز أمرهم يعني عن أهل الحق، عن أهل السنة. وهناك حديث أخر فيها سمات أخرى تضاف إلى هذه السمات، وبها يعني ندرك حقيقة منهج الخوارج، ولكن نريد أن نقتنس من هذا الحديث السمات الرئيسة التي عند الخوارج. فأولى هذه السمات وأخطرها عند الخوارج الاعتراض على السنة بالرأي. الاعتراض على السنة بالرأي، حيث إن رأس الخوارج وهو ذو الخويصرة التميمي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فهذا اعتراض على السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم كي يتألفهم على الإسلام، وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض رأس الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهكذا أتباعه الذين أتوا من بعده وإلى أن تقوم الساعة يعترضون على السنة برأيهم. يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا الآن لاعترضوا عليه أو لاعترضوا على بعض أحكامه كما اعترض ذو الخويصرة قديما على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فهذه سمة من أخطر سمات الخوارج، أنهم يعترضون على السنة، يعترضون على السنة بآرائهم وأهوائهم. ولذلك لا نعجب لما نرى بعض رؤوسهم في زماننا يردون بعض الأحاديث أو يردون دلالة بعض الأحاديث بالآراء الخاطئة والأهواء، نحو ما صنع هؤلاء من ردهم لما جاء في حديث حذيفة بن اليمان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق طاعة ولاة الأمر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاعترضوا على هذا، وبعضهم رد الحديث وهو وذي رواية في مسلم والحديث أصله في الصحيحين، وبعضهم أبطل دلالتها وكأنها لم تكن. فهذا نحو ما صنع ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الآن: اتق الله يا محمد. وكذلك في الرواية الأخرى لما قال له: اعدل يا محمد أو اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. فهذا اتهام من رأس الخوارج للنبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وعدم العدل، بل اتهام له بعدم التقوى، وهذا أمر خطير. ولذلك كان الخوارج على شفا جرف هار، فهم يمرقون من الدين، فهذا مروق من الدين الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بعدم العدالة وبعدم العدل واتهامه بعدم التقوى هذا مروق من الدين. فلهذا كانوا يسمون بالمارقين يسمون بالمارقين ويسمون بالخوارج. فالمارقون هذا اسم من هذا اسم علم على الخوارج أنهم مارقون يمرقون من الدين. والسمة الثانية أيضا هي أيضا من السمات الرئيسة التي تميز الخوارج عن أهل السنة أنهم مجتهدون في العبادة في الظاهر ويكثرون منها, يعني يكثرون من العبادات الظاهرة من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الصيام والقيام ونحو ذلك, حتى إذا رآهم الرجل ظن أنهم من أكثر الناس زهدا وعبادة, ولكنهم في واقع الأمر لا يفقهون شيئا من القرآن الذي يتلونه, فهو لا يجاوز حناجرهم. وهذه العبادة الظاهرة لا تنفعهم عند الله. فكما يعني في الرواية الأخرى من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عمر أن يضرب عنق ذي الخويصرة قال دعه, إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ولذلك السني الذي تفقه في دينه وعلم هذه الأحاديث لا يغتر بما يظهرونه من اجتهاد أو زهد, يعني من تأله وتقشف وتورع يعني متصنع أحيانا, نعم لا يغترون بهذا, لا يغرهم, نعم لا يغتروا بظاهر أمره في الاجتهاد في العبادة, لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمرهم وأنهم رغم هذا الاجتهاد في العبادة يمرقون من الدين. فما فائدة هذا الاجتهاد في العبادة إذا مرقوا وصاروا مارقة؟ هم أهل المروق مارقة يمرقون من الدين, يعني ما تنفعهم هذه العبادات إلا أن يشاء الله لهم توبة. فلذلك المروق من الدين المقصود به على ما يظهر أنهم يمرقون من الفقه والتفقه الصحيح في الدين, لا يفقهون القرآن, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, لا يفقهونه, فعندهم جهل عظيم بمعاني كتاب الله عز وجل, لا يفقهونه ولا يتدبرونه, ومن ثم ضلوا, فمن ثم يمرقون من الدين لشدتهم الزائدة, فأوغلوا في الدين بشدة زائدة ليست محمودة, فصاروا كالذي يردد كلاما لا يفقهه, فيرددون كتاب الله يتلونه لا يفهمونه, ومن ثم مرقوا من الدين. وهذه الشدة الزائدة هي علامة ثالثة من علاماتهم وسماتهم الرئيسة, والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم نعم في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة أنه قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال أنس ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يدأبون ويعبدون إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون أي في العبادة حتى يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهم عندهم شدة في العبادة دأب حتى أنهم يعجبون أنفسهم تعجبهم وتعجبهم أنفسهم من شدة اجتهادهم في العبادة يعني يرى نفسه يعني مجتهدا في العبادة أكثر من كل الناس الذين حوله فيعجب بنفسه يصاب بداء العجب وهذا نراه ظاهرا عيانا في بعض هؤلاء في زماننا أن أحدهم يمشي مفتخرا أو معجبا بنفسه أنه هو الذي يقوم الليل كله نحو ما يفعلونه في رمضان من إظهار هذا الاجتهاد في العبادة أكثر من غيره يقومون الليل كله أو يختمون القرآن كذا وكذا من المرات يفرحون بهذا تعجبهم أنفسهم وكذلك ما جاء نعم ما جاء في في وصفهم بالتعمق في الدين نعم نعم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة لم أرك عدلت فقال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر يا رسول الله ألا نقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين هكذا رواية أحمد في حديث عبد الله بن عمرو دعوه يعني أمرهم أن يتركوه لا يقتلوه فإن له شيء أو سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية هذا التعمق وهو قرين الغلو في الدين أوجب أو أورثهم المروق من الدين وليتحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو والتشدد في الدين قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكذلك من سماتهم التي يتميزون بها رغم هذا الاجتهاد في العبادة وهذا التعمق في الدين هم سفهاء الأحلام يعني نعم يعني عقولهم ضعيفة طائشة لا يحسنون الفهم قد يحسنون القيل ولكن لا يحسنون الفهم، يعني قد تسمع أحدهم يحسن تنميق الكلام، ينمق الكلام ويرتبه، وقد يكون خطيبا بارعا في الخطابة، ولكنهم أوتوا الضعف والسقم في الفهم، هم سفهاء الأحلام، هم سفاهة. والسفيه هو الضعيف، ضعيف العقل، السفاهة. وهذا سبحان الله نراه فيهم في زماننا، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في قوله في حقهم سفهاء الأحلام. وكذلك هم حدثاء الأسنان. فهذه السفاهة التي عندهم في العقول نراها عيانا بيانا فيهم في زماننا، فكل من يتأمل أحوال هؤلاء وتصرفاتهم في هذه الفتن التي مرت ببلاد الإسلام الأخيرة يرى السفاهة في التصرف والسذاجة وضعف العقل في تقدير الأمور. فكل من يطلع على أفعال وتصريحات رموز حزب الإخوان المسلمين وأذنى بهم من دعاة الباطل الذين يتظاهرون بالسلفية وهم خوارج تربية حزب الإخوان المسلمين، يجد هذه السفاهة، هم سفاهة. فيعني أضرب مثالا عمليا، لما اطلعت على هذا البيان الذي أصدرته هذه اللجنة التي في مصر والتي تسمى أو سمت نفسها بلجنة كبار العلماء أو بنحو هذا المعنى، يعني أراد أن يجعلوا لأنفسهم واجهة علمية وهم ليسوا كذلك، وكان يرأسها وكان فيهم هؤلاء اللي هم الذين يعتبرونهم هم رموز السلفية وهم ضد السلفية وضد المنهج السلفي، بل هم رموز للمنهج الحزب الخارجي الذي تربوا عليه، منهج حزب الإخوان المسلمين، محمد حسان، محمد حسين يعقوب، وإسحاق الحويني، ومن معهم أو من على شكلتهم من هذه المدرسة الحزبية الخارجية الإخوانية. لما حدثت هذه الفتن الأخير أصدروا عدة بيانات تدل على سفاهة، نحو مثلا ما قرروه من إيجاب إرجاع هذا الرئيس الإخواني إلى سدة الحكم في مصر، ويعلمون أن هذا من المستحيلات وأن هذا يخالف أو يناقض يعني الواقع الذي يعيشونه، أنه يستحيل أن يرجع بهذه الطريقة. سفهاء الأحلام، عندهم سفاهة، سفاهة في الفهم وقلة فهم وضعف، ضعف في الرأي، ويظنون أن بيانهم هذا هو الذي يعني سيجبر السلطة الحاكمة وأصحاب الشوكة الحقيقية على أن يرضخوا لكلامهم وأن يعيدوا هذا الرجل الذي يعني ثبت شره وثبتت خيانته، وأنهم يعني رموز في البدع والضلالة والانحراف عن الإسلام الصحيح، أنهم بهذا يعني يتمكنون من إرجاعه. فهذا يشبه سفاهة الروافض الشيعة، يذكرني بالسفاهة التي عند الشيعة، فبينهما تشابه. فهؤلاء من هؤلاء الشيعة الرافضة من سفاهتهم أنهم ينتظرون عودة الإمام الغائب من السرداب. فمما يعني يضحك العقلاء، يضحك منه العقلاء. وكذلك هؤلاء الإخوان الخوارج هم ما زال بعضهم حتى الآن يحلم بعودة رئيسه وإمامه الغائب في السجون. فهم سفاهة في التعامل مع الواقع، بل في التعامل مع النصوص الشرعية، ويتلاعبون بالنصوص الشرعية على حسب أهوائهم. وهذا حالهم، هم أصحاب مكر سيء وخيانة، وهذا مما يعني زاد عليهم في زماننا، وإن كان موجودا من قبل. فالإخوان المفسدون في الأرض حزب الإخوان المسلمين، وهم خوارج العصر، وخاصة الذين هم يعني بعد أن انتهجوا منهج السيد قطب ازدادوا شرا، وإن كان الشر فيهم منذ خسر البنة، فهم يعني يتسمون بهذه السمات، وبعضهم زاد شرا عن الخوارج الأوائل وزاد بلاء عن الخوارج الأوائل، فزادوا وحدة الأديان وأخوة الأديان، وهذا لم يكن عند الخوارج الأوائل. بعضهم يقع في هذه المصيبة ويكفر بالله، الذين يعتقدون صحة معتقد النصارى ومعتقد اليهود ويعتبرون أديانهم المحرفة أديان محترمة، هذا كفر بالله، يعني كفر بالإسلام. والشاهد أن بعضهم يقع في هذا إما عن تأويل وإما عن جهل كبير، وبعضهم يعني قد يعني صار رأسا في الدعوة إلى هذه البلية العظيمة، الأخوة والوحدة بين الإسلام والملل الكافرة، فهذا شر خطير وعظيم. فزادوا بلاء على بلاء وزادوا شرا على شر، فهم بهذا يصدق عليهم أنهم مارقة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ويوالون أعداء الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله يحسبون أنه لهم هو عليهم، هذا من عجيب أمرهم، يطالبون الناس بتحكيم الشريعة وهم أول من يخالف الشريعة. يحسبون أن كتاب الله لهم هو عليهم، حج عليهم. فالحذر من هؤلاء الخوارج المارقة، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم حدثاء الأسنان. ومما يلبسون به على الناس أنهم يقولون من قول خير البرية، من خير قول البرية، يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني خدعوا الناس بهم ويظنونهم على شيء وهم على بدعة وضلالة. وكما قال الإمام أحمد في حق الحارث المحاسبي لا يغرك خشوعه ولا لينه ولا تنكيس رأسه، إنه رجل سوء. هم يعني كما ذكرنا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدالة، بعدم العدل، هم لا يرفعون رأسا للسنة، هذا حالهم في زماننا أيضا، هم لا يرفعون رأسا للأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمون آراء رموزهم ورؤوسهم عليها وعلى مدلولها. ولذلك يقال لهم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أتيني خبر السماء صباحا ومساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله لرأسهم الأول ذي الخويصرة ولمن جرى مجراه، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، ورغم هذا هم لا يعني يثقون ولا يرفعون رأسا لأحاديثه، بل بعضهم قد يصرح تبجحا إن هذه الأحاديث لا تصلح مع الواقع أو مع زماننا في التعامل مع الحكام أو في التعامل مع الفتن، وهذا من عظيم ضلالهم وانحرافهم عن الدين. والكلام في صفات الخوارج وما يتميزون به عن أهل السنة يطول الحديث فيه، ولكني أشرت إشارات سريعة من باب التذكرة ومن باب الموعظة. أهلا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب.